الحمد لله. هذا سأل قال قريبتي مسجلة متابعة لإحدى المغنيات وتقول يعني أنا واحدة من مليون يعني إيش تفرق؟ نقول قال أهل العلم لا يجوز تكثير سواد أهل الفسق. وبعدين الله يقول ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فلننأ بأنفسنا عن متابعتهم وتشجيعهم.